قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: الجد أب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة. هذه الترجمة تتعلق بميراث الجد، وهو أصول الميت. سبق في الدرس الفائت ذكر بعض التراجم المتعلقة بميراث فروعه، وهذه الترجمة تتعلق بميراث بعض أصوله الجد. المراد بالجد هو أبو الأب، هو أبو الميت من جهة أبيه، جده من جهة أبيه، بخلاف جده من جهة أمه، فإنهم ذوي الأرحام وليس من العصبة. وإنما المراد بالجد الوارث هو جده من جهة أبيه، وهو يرث ميراث الأب. ومن المعلوم أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، ويرث بالفرض والتعصيب، ومثله هو الجد. إنه إذا وجد فرح وارث من الذكور فإنه يأخذ السدس، أي الأب والباقي، يكون للفرح الوارث. وأما إذا كان معه فرح من الذكور من الإناث وارث، فإنه يفرض له السدس والباقي يأخذه تعصيبا بعد أن يأخذ الفرح الوارث نصيبه من الإناث، يأخذ الباقي تعصيبا، ويكون قد جمع بين الفضل والتعصيب. لهذا يقال أن من جملة العصبة من يرث بالفضل تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهذا هو الجد والأب، لأنهم يرثون بالفضل تارة. إذا وجد فرع الوارث من الذكور فإن له السدس والباقي لولد الميت من الذكور، ويرث بالتعصيب تارة، وهو إذا كان ليس للميت فرع وارث فإنه يستقل بالميراث تعصيبا. وإذا وجد للميت فرع من الإناث وارث فإنه يفرض له السدس، ويفرض للإناث السدس كل ثاني أو النصف، إذا كانت واحدة النصف، إذا كنا الثلثين فأكثر من يوم الثلثان، ويفرض له السدس والباقي يكون تعصيبا، والباقي يأخذه تعصيبا. هذا بالنسبة للأب. والجد مثله يرث ميراثه ويقوم مقامه عند فقده، مقامها عند فقده فيرث كما يرث، فيرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى. وهذه الهيئة أو هذه الأحوال تختص بها الأب والجد، وكم يرثهما وكم ما يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة أخرى. الأصل في ميراث الأب السدس ما جاء في القرآن، ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد. فالفرض للأب وكذلك للجد السدس حيث يكون الميت ولد سواء كان لك أم أنثى، إلا أنه إن كان الولد أنثى فإنه يفرض له السدس، وما بقي بعد الميراث لأصحاب الفروض اللي هم الإناث الأولاد الميت سواء كان واحدة أو اثنتين فأكثر فإنه يكون له تعصيبا، فإنه يكون له تعصيبا. وإذا فالأب ميراثه هو بين الفرض والتعصيب، والفرض هو السدس، والتعصيب هو أخذ ما جله أو أخذ ما أبقت الفروض إذا كان هناك في المسألة من يفرض له فإنه يأخذ ما تبقيه الفروض. والجد مثله في الميراث، وجد مثله في الميراث يقوم مقامه عند فقده، وإذا وجد الأب فإنه لا ميراث للجد بإجماع العلماء، لا يرث الجد مع وجود الأب، وإنما إرثه عند فقد الأب لأنه هو يدلي بالأب، ومن أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. الجد يدلي بالأب، وإذا كان الأب موجودا والذي يدلي به الميت فإنه يحجبه فلا يرث مع وجود أبيه، لا يرث جد الميت الميت مع وجود أبي الميت، بل الميراث للأب سواء كان فرضا أو تعصيبا، وإذا فهو محجوب من الجد إذا وجد الأب، إذا وجد الأب فالجد محجوب عن الميراث مطلقا، لا ميراث له أصلا ما دام الأب موجودا. أما إذا لم يكن الأب موجودا فإنه وارث، لأنه يحل محل الأب، يحل محل الأب. أما الأم فهي من الأصول والميت فإن عرضها يدور بين الثلث والسدس، إذا كان ميت ليس له ولد وليس له جمع من الإخوة فإنها ترث الثلث الأم، ترث الثلث إذا لم يكن للميت ولد سواء كان ذكر أو أنثى، وإذا لم يكن هناك جمع من الإخوة. دليل على هذا الآية الكريمة في التي هي آية المواريث، ولأبويه لكل واحد من الثلث إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالأم من الثلث، وإن كان له أخوة فلأمه السدس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن له أخوة فإنها ترث الثلث، فميراث الأم هو الثلث حيث لا يكون جمع من الأخوة وحيث لا يوجد ولد، فإن وجد ولد فميراثها السدس، وإن وجد جمع من الأخوة فميراثها السدس. وكذلك أيضا في مسألتين وهما المقولتان العمريتان، قال لهما العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما، وهو أنه يفرغ لها ثلث الباقي، وهي العمريتان وجود الأبوين مع أحد الزوجين فقط ليس معهما أحد، يعني

أي أن الصحابة متوافرون، لم ينكر عن أحد منهم خلافه في زمن الصديق، ويكون إجماع الفقهية. ومعنى هذا فيكون الحكم بالنسبة للجد مع الأخوة أنه يسقطهم ولا يرثون معه، فلا يرثون معه. وقد نقل البخاري رحمه الله عن ابن عباس وابن الزبير أبونا عن أبوك الصديق وابن عباس وابن الزبير أن الجد أب، ومعنى هذا أنه يرث كما يرث الأب، ومعنى هذا أنه يسقط الأخوة فلا يرثون معه كما أنهم يرثون مع الأب. وقال بعد أن ذكر هذا الأثر أو الآثار أو أشار إلى الآثار عن هؤلاء الصحابة، قال ولم ينكر وقرأ ابن عباس يا بني آدم اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نقول من هذا أن ابن عباس استدل على أن الجد أب وإن على، يعني قال يا بني آدم، فآدم أب وهو أول الآباء وأعلى الآباء، مع ذلك كل يا بني آدم، فإذا الجد أب وإن على. وقد أطلق وقد أطلق على آدم أنه أب إلى يا بني آدم، يا بني آدم وهو الجد الأعلى للبشر، والجد الأعلى والأب الأعلى للبشر، وأطلق عليه أب، فدل هذا على أن الجد يقال له أب وإن على. كذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام وتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومعلوم أن إسحاق جد يوسف، الجد الأول ليوسف، والجد الثاني إبراهيم الجد اللي فوقه، أطلق على إبراهيم وعلى إسحاق أنهم آباء وهم أجداد، فدل هذا على أن الجد وإن على فإنه أب وأنه يرث ميراث الأب، هذا هو المقصود. وأطلق عليه أنه أب إذا حكم حكم الأب، ما دام أطلق عليه أب فحكم حكم الأب يرث ميراث الأب، والأب يسقط الأخوة بإجماع، إذا فليسقطهم الجد. ثم البخاري رحمه الله لما ذكر الآثار واستدلال ابن عباس على كون الأب جدي أبا، قال لم ينكر عن أحد خالف الصديق والصحابة متواترون، وعلى هذا فيكون إجماعا سكوتيا. معنى هذا أن هذا الذي فعله الصديق لم يخالفه في ذلك أحد في زمانه، والصحابة متوافرون، والصديق حكم بأنه أب وأنه يسقط الأخوة وأنهم لا يرثون معه وهذا من البخاري إشارة إلى ترجيع هذا القول وإلى تقويته وإلى أنه هو القول الراجح عنده، لأنه ذكر الآثار وذكر سليمان عباس ثم ذكر أنه لم ينكر عن أحد من الصحابة أنه خالف أبا بكر لجعله أبا ويسقط الأخوة، والصحابة متوافرون في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يرث من ابن دون إخوته، ولا يرث من ابن دون إخوته اللي بعده، وأنا أرث ولا أرث أنا بلا أبناء. نعم، هذا ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يبين بالقياس إذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل، وأنه يرث ابن الابن يرث جده وإن علا، فكيف لا يرث الجد ابن ابنه الذي هو عكسه ويقابله؟ فإذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل ويرث كما يرث الابن عند فقده عند فقد الابن، فالجد كذلك وان على يرث كما يرث الاب. لهذا قال يرث يرث من ابن ابن ابني ودون اخوتي، ان الابن يسقط الاخوه، فكيف لا يكون الجد ايضا يسقطه؟ قال ولا ارث انا ابن ابني، اذا كنت جدا لا ارث ابن ابني، فكيف ابن ابني يرثني وان نكبر وانا لا ارث ابن ابني بكوني جد؟ فالجد اب وان علا، وابن الابن ابن وان نزل، وحكم ابن الابن حكم الابن، وحكم الجد حكم الاب. يرث الجد ميراث الاب كما ان ابن الابن يرث ميراث الابن. وهذا تبيان من ابن عباس عن طريق التنظير والقياس، وانه اذا كان ابن الابن وان نزل ابن فكيف لا يكون ابا الاب الجد الذي هو ابو الاب وان على ابا فيرث ميراثه. لهذا ذكر بالنسبة له وبحاله هو قال يرثني ابن ابني ولا أعرف أنا ابن ابني، لماذا؟ كيف لا أعرف؟ مقصود من هذا استفهام، يعني ليس نفي، قوله ولا يرثني ابني هذا استفهام، كيف أعرف ابني ابن ابني وأنا لا أعرف ابن ابني بكوني جد؟ يعني هذا استفهام إنكار. الذين يقولون بأن الجد لا يرث وأن لا يرث كما يرث الأب، وأن ابن الابن يرث كما يرث أبوه الذي هو الابن. قال ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة. ثم أشار إلى أنه يذكر عن عمر وزيد وعلي أقاويل مختلفة، يعني في توريث الأخوة مع الجد، وجاء عنهم التوريث، وجاء عنهم اختلاف في كيفية التوريث. والأدلة التي يستدل بها إنما هي أمثلة وقياسات، ليس هناك دليل يدل على الاشتراك توريث الأخوة مع الجد، وإنما يمثلون بأمثلة، يمثلون بالشجرة، الشجرة إذا كان لها أغصان ثم الغصن خرج منها أغصان، فإذا قطع غصن فإنه يرجع إلى الأغصان أو الذي يستفيده ذلك الغصن المقطوع يرجع إلى الأغصان التي حوله، يعني فيكون يعني معناه أن الإخوة يستفيدون، لأن يعني الأصل الجد هو بمثابة الأساس للشجرة، وهؤلاء بمثابة الأغصان التي من جنب الغصن المقطوع. فهذا يدل على أن الإخوة يستفيدون مع وجود الأب، يعني الأدلة التي يستفيدونها هي أمثلة وقياسات. وأما الذين قالوا بأن الجد أب وأنه يسبق الإخوة فيستدلون على ذلك بأقيسة، ويستدلون على ذلك أيضا بالحديث الذي أورده البخاري بعد هذا، وحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا أراد الذكر. معلوم أن الجد هو من الأصول، وأن الإخوة من الحواشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا أراد الذكر، يعني أقرب من ذكر. فإن كان أقرب رجل ذكر هو الجد فليأخذه، وإن كان الإخوة فليأخذونه، وليس هناك أحد يقول أن الإخوة يستقلون به وأنهم أقرب الميت من الجد، بل الأمر إما أن يكون الجد هو ليستقل أو يشارك، وإذا فجانبه أقوى، جانبه أقوى من جانب الإخوة، جانب الجد أقوى من جانب الإخوة. وإذا فقلوا صفحة الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل من الذكر، يدل على تقديم الجد على الأخرى، لأن الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل من الذكر. ومعلوم وبلا شك أن الجد هو أولى رجل الذكر، أولى رجل الذكر هو الجد، وهو أقوى من الإخوة، لأن الإخوة لأن له ولاية على الميت، هو أصل من أصوله وسبب في وجوده، وله أحكام، لأنه لا يقتل به كالأكل، لا يقتل به ويعتق عليه لو اشتراه، وأحكام تجري عليه كما تجري على الأب، تجري عليه كما تجري على الأب، تجري عليه كما تجري على الأب. وإذا فجانب الجد أقوى من جانب الأخوة، وبمقتضى هذا الحديث يكون الجد هو الذي يحوز المال ويسقط الأخوة. ثم الميت الجد يبني إلى الميت لكونه أصل من أصوله، وأما أولئك فهم ليسوا أصلا من أصوله، وإنما شاركوه في أبيه، إنما شاركوه في أبيه، فهذا ليس فهذا لم يشارك في أحد، وإنما هو أصل من أصوله، سبب وجود. وأما الإخوة الأشقة والإخوة الأب إنما شاركوا الميت في أبيه، لأن هؤلاء إخوانه، فكلهم يعني أولاد رجل واحد. وأما هذا فإنما أدلى بكونه أصلا من أصل الميت، وهؤلاء ليسوا أصلا من أصوله، وإنما هم شاركوه في أصل المفروض، فمن كان أصلا أولى ممن شارك في أصله. من كان أصلا بنفسه وسببا في وجود الميت، وجود أبي الميت، فهو أولى من شارك الميت في أصله، شارك الميت في أصله. إذن فالمقرر رحمه الله أتى بالآثار، وأتى بالقياس لابن عباس، وأتى بالحديث دال على تقديم الجد على الأخوة، وقوله فرسل أخذ الفرائض إلى أهلها، كما أبطت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فالجد هو أولى رجل ذكر. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام مؤخرين 20 وجها بتقديم الجد على الأخوة، بتقديم الجد على الأخوة، وتوريث الجد وحده دون الأخوة 20 دليلا، يعني أطلسة واستنباطات، وذلك في كتاب الإعلام المؤخرين، كتاب الإعلام المؤخرين كتاب مفيد من أحسن الكتب التي تعنى في فقه الكتاب والسنة، بيان الأحكام ومآخذها ووجوه استنباطها، هو كتاب مفيد. وهذه المسألة وهي مسألة الجد والإخوة أردها المقيم، واستدل على تقديم الجد على الإخوة وتوريثه دونهم من 20 وجها، سردها في كتابه إعلام المنطقين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا. ثم أردنا المقال رحمه الله أثر من عباس، وأنه أراد أن يستدل بتأييد ما رآه من قول الجد يكون من الأب ويسقط الأخوة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما الذي قال الله تعالى قال الرسول فيه: لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذت أباك قليلا، فإنه أنزله أبا، يعني جعله بمنزلة الأب، أو قضاه أبا، يعني قضى أن يكون بمنزلة الأب، يعني أنه يسقط الأخوة، يعني أنه يسقط الأخوة. هذا استدلال من ابن عباس بما رآه أبو بكر الصديق، وبما صار إليه أبو بكر الصديق، وقضى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنه بمنزلة الأب، وأنه يسقط الأخوة، فلا يرث الأخوة مع الجد شيئا، بل يحوز المال دونهم، أما الذين قالوا بالتوريث وهم زيد وعمر مسعود غيرهم من الصحابة، كذلك قال به الشافعي مالك والشافعي وأحمد يعني بالتوريث الأفضل مع الجد، فإنهم فإن هناك اختلاف كبير التوريث، اختلاف كبير التوريث، وفي جميع الأحوال يعني يغلبون جانب الجد ويعطونه الأحق له، لا يحرمون الأخوة ولكنهم يغلبون جانب الجد، ومسائله كثيرة عديدة وصور مختلفة، وكلها ردها إلى ملاحظة في جانب الجد، وأنه إما أن يساويهم أو يفوقهم، إما أن يساوي الأخوة أو يفوقهم. لكن قول أبي بكر رضي الله عنه وغيره وغيره أنه بمنزلة الأبي، وإذا فيسقطهم ولا ميراث لهم معه أصلا، كما أنه لا ميراث لهم مع الأبي أصلا. يتعلق بميراث الزوج مع الولد، ميراث الزوج مع الولد. قال: باب ميراث الزوج، ميراث الزوج مع الولد وغيره. وقال: حدثنا محمد بن يونس، محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. قال: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن الأقل على أصابتها. المرأة البخارة رحمه الله ميراث الزوجين مع غيرهما مع الولد وغيره من الورثة، والزوجان زوج وزوجة كل منهما يرث الآخر، والميراث بينه الله عز وجل في كتابه العزيز: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم، ثم قالوا لهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فميراث الزوج دائم بين النصف والربع، حيث يوجد ولد من ميت سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني مثلا ابن ابن وإن نجل أو من ابن، فإن الزوج له الربع إذا وجد فرع وارث للميت، وإذا لم يوجد فرع وارث للميت فإنه يرث النصف، فإنه يرث النصف، والزوجة على النصف منه إن كان ولد، إن لم يكن ولد أخذت الربع، إن لم يكن ولد أخذت الربع، إن لم يكن للزوج ولد فإنها تأخذ الربع، وإن كان له ولد فإنها تنزل إلى الثمن، فهي على النصف، الزوج على النصف من الزوج. فالميراث دائر بين النصف والربع بالنسبة للزوج، وبين الربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات، زوجة واحدة أو الزوجات المتعددات، يشتركن في الربع حيث لا ولد للميت، ويشتركن في الثمن حيث يوجد للميت ولد، حيث يوجد للميت ولد. والزوجان هما من أصحاب الفروض ولا سبيل ولا حظ لهما في التعقيد، وهما يرثان بالفرض فقط، يرثان بالفرض فقط وليس من أهل التعقيد، وإنما ميراثهما الفرض وهو محدد بالنصف والربع بالنسبة للزوج، والربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات. ولهذا الله عز وجل ذكر في الآية الأولى آية في المواريث اللي جاء في أول سورة النساء ميراث الأصول والفروع، وفيه فرض وتعصيب. أما الآية الثانية قد ذكر فيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة للأم، وهم من أصحاب الفروض الذين لا سبيل لهم التعصيب. الآية الثانية من يرث بالفرض فقط ولا نصيب لهم التعصيب، وهم الزوجين والإخوة للأم. والآية الأخيرة في سورة النساء يستثنك بالجلالة الإخوة للشقة والإخوة للأب، وميراثه مثل ميراث الأولاد ولد الميت. الذكور خلص، الذكور خلص، الإناث خلص، الإناث خلص، والذكور مع الإناث كالذكور مع الإناث. ميراث الإخوة للشقة والإخوة للأب مثل أوراق مثل ميراث أولاد الميت. فهذه الآية الثانية فيها ميراث الزوجين والإخوة للأم، وإذا فميراث الزوجين أنهما لا يسقطان أبدا، لا بد من توريثهما، لا يحجبون كيمانا، ولكنهم يحجبون نقصانا من الربع من النصف إلى الربع ومن الثمن الربع إلى الثمن. أما حجب الحرمان بحيث يسقطون نهائيا ولا ميراث لهم فهذا لا يكون، فهما وارثان ولا بد، ولا سبيل إلى سقوطهم، وإنما هناك حجب النقصان من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن، حيث يوجد الولد ينخفض الزوج من النصف إلى الربع، وحيث يوجد الولد ينخفض الزوج أو الزوجات من الربع إلى الثمن. أما الحرمان فلا يحرمون من الميراث. لهذا فإن الذين لا يسقطون الأبوان والولدان والزوجة والزوجة، هؤلاء لا يسقطون أبدا. وكان مثل فيها توفي الرجل يعني عن عن عن عن ورث جميعا، فإنه يرث الأبوان والولدان الأب والأم والابن والبنت والزوجة والزوجة، فلا سبيل إلى سقوط أحد الزوجين، لا بد من ميراثه، ولكن ميراثه بالفرض فقط، والسقوط لا سقوط بحقه، فلا بد من التوريث. والميراث فرض محدد مقدر. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. ومحل الشاهد من هذا الأخير، يعني إرث الزوج مع الولد من غيره، ما جاء في آخر هذا الأثر، وهو جاء أن الله جعل للزوج الشطر والربع، الشطر من يجي النصف، الشطر حيث لا يجد ولد، والربع حيث يوجد ولد. وهذا فيه حكاية للفرائض التي فرضها الله عز وجل بالنسبة للأبوين، وأنه نسخت الوصية، وأنه كان وأنه جعل الميراث، أنه كانت الميراث للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل الأولاد لك مخلصين، وجعل أبوين كل واحد منهم السدس، وجعل الزوجة لها الثمن والربع ثمن، والجود الشقرة والربع، الشقرة والربع. وإذا ويراث أو المراد من ميراث الحديث في هذا الباب وهو ميراث الزوج مع الولد وغيره أنه يرث الشطرة أو الربع، الشطرة حيث لا ولد اللي هو نصف، والربع حيث يوجد الولد كما هو نص القرآن. أما الباب الذي بعد هذا ففيه ذكر المرأة التي هي الزوجة، الميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ميراث المرأة والزوج، المرأة التي هي الزوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره يعني والديه. حمد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين اللتين تضاربتا، قامت إحداهما فضربت الأخرى فأسقطت جنينها من هذه الضربة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرى عبد الأمة جانبية لهذا الجنين، ثم إن التي قضي عليها بالغرة ماتت، فورث الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وبنيها وجعل العقل على عصبتها، جعل العقل على عصبتها. المقصود من هذا قوله كونه ورث زوجها وبنيها في ميراث الزوج من زوجته، هذا بالنسبه للزوج. اما بالنسبه للمراه ليس فيه شيء يتعلق بها، يتعلق بميراثها، ولكن الحكم كذلك لو ان الذي مات هو الاب ابو الميت فانه ابو الزوج، فانه يرث ثلث الزوجه والاولاد، ثلث الزوجه والبنين، لانه اذا ماتت الزوجه ورث زوجها وبنوها، واذا مات الزوج ورث زوجته والبنين. فالمراه ليس في الحديث ذكر لها، وانما فيه ذكر للزوج، توريث الزوج، حيث ورثت ماتت المراه تورث زوجها وبنيها. ولو ان الذي مات هو الزوج ولدت الزوجه والبنين، ولدت الزوجه والبنين. هذا ما يتعلق في ميراث الازواج، ميراث الزوجين، وكذلك قبله ميراث الاصول اللي هم الاباء والامهات والاجداد والجدات. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى اله وصحبه.